Thank you.

النبي طبعا النبي يا سنة النجاح السنة ان شاء الله سنة النجاح الله الله الله الله طبعا النبي طبعا النبي Thank you. Thank you. قال فلسه ولد لكم لا What can that?